بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس من مجالس شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله. وياكم شيخ سلطان. الله يجزيكم خير. بارك الله فيك. نتدارس فيه شيئا من شرح كتاب مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله. أورد الإمام الطحاوي بابا بعنوان باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضرب الرجال نساءهم من منع وإباحة، واستدل بحديث عاصم بن لقيط أن رسول الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا تضرب ضعينتك ضرب أمتك. قد يفهم من هذا الحديث النهي عن ضرب المرأة، فكيف يكون الجمع بينه وبين قول الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. تفضل شيخنا جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك وحفظك الله شيخ سلطان، جزاك الله خيرا، نحسبك من المجدين وإياكم، نسأل الله لك مزيدا من السداد. اللهم آمين. أعذرني سأطرح عليك سؤالا كي يكون تقدمة لموضوعنا إن شاء الله. يعني هل ما زال ضرب النساء عندكم في الصعيد متفشيا خاصة في بلادكم أم لا؟ لأننا كنا نسمع أخبار غريبة، لكن الحمد لله بلغنا أيضا من الأمور تحسنت، لكن هل هذا ما زال موجودا؟ تحسنت في بعض البلدان، ولكن بعض البلدان لا زالت، لو لا زال الرجل الحمد يضرب لله. الحمد لله. بصورة الضرب كيف تكون؟ والله ربما يضرب. أنت ستسأل. أعرف أن بعض إخواننا من أهل الصعيد أصابل وبعض النسوة فضليات، فانتبه حتى لا تثور عليك سائرة وقد أعذر من أنذر. جزاك الله عنا. يعني كلام عم خليها، دعنا من الصعيد، لكن نقول في بعض البلاد عموما ما زال الضرب قائما. ما صورة الضرب التي بلغتك عن أي بلدة؟ دعنا من التخصيص. الحمد لله. الذي بلغني أن رجلا شج رأس امرأته ثم إذ بالوالد، يعني حتى أن صار هذا عادة في هذا البلد، بعض البلاد، نعم، شج رأسها وذهبت إلى بيت أبيها، رأسها مكسور، فقام والدها بمداوتها في الليلة نفسها ثم بإعادتها إلى بيت الزوجية. طيب هل أنت لما بدأ لك الاعتراض سألت لما شج رأسها؟ قد تكون شجت رأسها هي الأخرى، هذا وارد أو غير وارد؟ وارد. يعني إذا استنكرت تسأل عن السبب يبطل العجب. إذا أتاك الشخص بعينه مفقوءة فلا تبادر بالقضاء، كلام الحكماء يعني مش ليس كلام رسول الله، قد يأتي الآخر وعينه مفقوءتان، فطبعا انت تغاضيت ومسكت فشج الرأس. نعم. وهل أبوها كريم بهذه الفعلة أو ليس بكريم؟ كل شيء له اسمه. ادخل في موضوعك حتى لا أشك عليك، لكن عموما في بعض البلاد وهذا يجرون إلى شيء. الشيخ محمد الكشاف رضي الله عنك وعن والديك، أن بعض البلاد رجالها تغلب نساءه، وبلاد أخرى نساؤها تغلب رجالها، الرجال يغلبن النساء والنساء تغلب. بلاد معروفة كده على من على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، نساء أو رجال مكة يغلبون النساء. كنا معشر قريش، عمر يقوله: قوما نغلب النساء، المرأة ليس لها ذكر عندنا. فلما قدمنا المدينة وجدنا رجالا تغلبهم نساؤهم تغلبهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. فكلمت امرأتي يوما فإذا هي تراجعني، وفي مكة ما كانش لها أي قيمة، كيف تراجع؟ فاستنكرت عليها مراجعتها لي. قلت: وما لي لا أراجعك وابنتك تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر نساء رسول الله يراجعنه، بل وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل، لا تكلمه طول اليوم، هي البادئة مش هو البادئ. فقال: بنتي تفعل هذا؟ قد خابت حفصت وخسرت فذهبت لها قالت نعم نفعلت وارد يعني. فالشاهد من وانت انت متزوج نعم الحمد لله الله يبارك لك. في بعض البلاد نساؤها مشهورة انها. طيب يا شيخ سلطان الى ماذا جنح الرسول؟ هل هدي اهل مكة في هذا او هدي اهل المدينة في هذا؟ المدينة هذا الظاهر، لكن نعلم ان رسولنا وان جنح الى هدي اهل المدينة لكن في الحلال في ما لم يكن اثما، ان كان اثما كان ابعد النساء عن الاثم. قال خيركم خيركم لاهله، وسلك طريق وسلك طريق طريقا في استشارة النساء في بعض المسائل عليه الصلاة والسلام. تفضل يا شيخ. قضية يا شيخنا يعني من أي يعني انت الان عفوا اوردت حديثا وآية، حديث لقيط ابن عاصم ابن لقيط ابن صبرة عن ابيه لا يجلد احدكم ضعينته اي امرأته، والضعينة تطلق على المرأة جلد العبد، وتجلد وقول الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أولا عند الجمع يعني حديث ظاهره يعارض حديث أو حديث يعارض آية، لنا مسالك. أولا أول خطوة نبحث عن سلامة المادة التي تأتت دفعنا الاحتياج إليها للجمع يعني صحة الأحاديث. ثانيا لو صحت الأخبار نتجه إلى الجمع والتوفيق إذا لم يكن هناك ناسخ ومنسوخ. فأولا حديث عاصم ابن لقيط ابن صبرة منازع في قبوله، لأن عاصم ابن لقيط ابن صبرة لم يروى عنه كبير أشخاص ولم يوثقه معتبرون من أهل التوثيق، أظن أن الذي وثقه النسائي فقط، والنسائي توثيقه إذا لم يكن مصحوبا بكم كبير من الرواة روى عن الشخص يتحفظ عليه. وهو راوي حديث أعني عاصم لقيط بن صبرة إن لم يكن وهما وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، نفس الإشكالية فيه ما بين مضاعف، هو نفس الحديث نعم حديث طويل مقطع جزاك الله خيرا. فهذا الباب شاهدي من هذا الموضوع أن عاصم ابن لقيط ابن صبرة لا يتحمل حديثا من أحاديث الأحكام، فسأل يفترض أن يلغى الاعتراض الوارد من قبل هذا الحديث لضعف الخبر، ولكن فنناقش المسألة على فرض ثبوت الخبر، لأن هناك أخبار مفادها أيضا ولا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم لعله من الليل أن يضاجعها يتقوى به أمر حديث لقيط. فما الوجه في ذلك؟ أولا الضرب لا يصار إليه بدون سبب، ابتداء لا يصار إلى الضرب، ولا يحل لرجل أن يضرب امرأته بلا سبب. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعموم قوله عليه الصلاة كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وقال تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فلا يصح لك ولا يجوز لك أن تضرب امرأتك بدون سبب يستدعي الضرب، هذا ابتداء. عندك نزاع في هذه الجزئية شيخ سلطان؟ لا ليس يا شيخ، ليس عندنا نزاع ولا عند السامعين النزاع، عند إخواني النزاع، المرأة ولا غير المرأة يضرب بدون سبب. لكن قد تكون هناك أسباب تدعو إلى الضرب، أسباب تدعو إلى الضرب، مثلا هكبر المسألة، لطمتك الزوجة لطمتها لطمتين أو لطمة، ففي حينئذ سبب دعا إلى الضرب، لا تخرجي، سأخرج وافعل ما بدا لك، لا تدخلي شخصا بيتي، في رجل ما دخلش البيت عندي، سأدخل الرجل البيت وافعل ما بدا لك. فخرجت إلى حيز النشوز. هنا قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن قل لها أوجب الله عليك طاعتي لا يجوز لك أن تخالفيني. تذكرها بحق الزوج على زوجته. الصالحات قانتات، الصالحات مطيعات، حافظات للغيب بما حفظ الله، فاعظوهن. سبل مع الضرب أو قبل الضرب على أساس الترتيب الوارد في القرآن الكريم، هل واو للترتيب أو لا غير الترتيب؟ في وسائل أخرى، لأن عندي أصل أن أنس قال: ما ضرب النبي بيده امرأة ولا خادما قط. عندي أصل: خيركم خيركم بأهله وأنا خيركم لأهلي. عندي أصل: خيركم ألطفهم بأهله. فالأصل الأصل نستطيع نقول الابتعاد عن الضرب، ابتعاد عن الضرب. فهذا الأصل قد يساعدني على أن أقول إن الواو هنا على الترتيب، وإن لم تكن قاطعة في الكلام، لكن هدي النبي العام ساعدنا على أن نقول يقدم الوعظ ويقدم الهجران في المضجع وبعد يصار إلى الضرب، مع أن الواو لا تفيد الترتيب، إنما استظهرت لذلك بالهدي العام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدي العام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما ضرب بيده امرأة ولا خادما قط. نعم، قد ورد أن عائشة رضي الله عنها لما تتبعته إلى القبور، كان سند مسلم في هذا الباب متكلم فيه أظن طريق ابن جرير عن عبد الله بن كثير القرشي، وفي بعض المشاكل من الناحية الحديثية، أن النبي قال لها: أتظنين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ولهدها لهدة قالت: أوجعتني. حديث في مسلم لكن في بعض الإشكالات، لكن هذه اللهدة ليست هي الضرب، ليست هي الضرب المعنمة على سبيل العتاب، بضربة شديدة، بضربة وإن اشتدت، أو لهدني لهدة أوجعتني، أو أن أبا بكر أدب عائشة ببعض التأديب، والرسول في حجرها ويطعن في خصرتها: حبست الناس وليس على ماء وليس معهم ماء. فالاحتياج يدفع إلى أحيانا إلى بعض الأمور التي يقوم بها الشخص، كما ما ضرب النبي بيده غلاما ولا امرأة قط، خادما ولا امرأة قط. طيب الخادم مثلا عمل أشياء، أو الولد ابنك بيضرب أولاد الناس في الشارع: يا ابني ما تضربش أحد، يا ابني لا تفعل، مستمر على ضرب الناس، ضربته ضربتين للتخويف وللتأديب، أبدا ما حدنا أبدا. فالآية الكريمة في ضرب من؟ الناشز. الناشز ومع الضرب أو قبل الضرب، الضرب جاء آخر مرحلة: أذوهن أجرهن في المضاجع اضربوهن واضربوهن. ضرب جاء في المرحلة الأخيرة. فالهدي العام لرسول الله، لأننا نفهم الآية الكريمة أيضا بضميمة وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في شيء آخر، الضرب بين في حديث رسول الله ضربا غير مبرح، لا يخدر جلدا ولا يكسر عظما، لا يخدر جلدا ولا يكسر عظما. فالضرب مصار إليه عند النشوز، ضرب بضوابط، البعد عنه أيضا أسلم لعلاجات أخر بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد سمعتموها في حديث: لا تضرب ضعينتك، لا تجلد ضعينتك جلد الأمة جلد العبد، يعني لا تضربها ضرب شديد. الناس كان معهود العبد كان يكون متمرد يضربه ضرب شديد، فلا تضربها ضرب العبد، لا تضربها ضرب ماذا العبد، لأن أحيانا يعني إذا ضربت ضرب خفيف ليس ضرب جلد العبيد. لماذا يا إخوة أقول هذا؟ بأنفسنا شاهدنا ودخلنا في مشاكل كثيرة بين الناس، ومنهم ناس من إخوانكم للأسف إذا دخل في مشكلة مع زوجات تضارب كأنه يلاكم كلاي، يلاكم امرأة، يلاكم رجل مصارع آخر مثله، يعني يعمل يستفرغ كل جهده كأنه يواجه رجلا ويستعمل كل أنواع القوة في ضرب زوجته. فالظلم بين، وما رخص فيه رسول. أنت تحارب من؟ لو كنت رجل اضرب رجل مثلك بهذا الضرب وشوف ماذا يصنع لك. لكن تستضعف بنات الناس بهذه الطريقة، والمرأة جبلتها الضعف أصلا رفقا بالقوارير. فهذا الذي يحدث، أن بعض إخوانك فهم عم عبد المنعم يعني يبارز، يعني الأخ الذي نكلمه هو عارف تحمله جزاه الله خير، يعني الشاهد من هذا وياك يعني واسمها جارة. فالشاهد من هذا الكلام أن بعض الناس إذا جاء يضرب زوجته يظنها رجلا أمامه ويبذل كل ما في وسعه من جهد في الضرب، وفي متورع يتورع لك بعد عني خلاص تبتيني يعني يعمل كده وقد يدفع، لكن في واحدة مثلا ما فيش فايدة يعني مصممة أن تنضرب يا شيخ محمد ذاك الشيخ، ولا أنت المصمم أنك تضرب. الشاهد في هذا الباب، أنا بسمي الآلة يا جماعة كله واحد ينتبه، فشاهدي من هذا الباب أن اللجوء إلى الضرب وإن ألجئنا إليه لا يكون كضرب العبيد وضرب الإماء. فهذا تأويل حديث الرسول، حديث لقيت ابن صبرة عاصم، لقيت ابن صبرة عن أبيه: ولا تجلد ضعينتك جلد أمتك أو جلد عبدك، يعني إن ضربت لا تضرب ضرب العبد، العبد يكون متعب ويدوخك الرجل أمام رجل. ف هذا والله أعلم، جزاك الله عنا خيرا يا شيخنا. لكن في جزئية الضرب أن كثيرا من الرجال حينما يضرب إنما يتعمد الضرب على الوجه، فما توجيهكم بارك الله فيك؟ لا يختص هذا بالمرأة فحسب، بل الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله قال: إذا قاتل أحدكم فلا يلطمن الوجه، إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه. فالضرب على الوجه ممنوع سواء للرجل أو للمرأة أو للابن، ممنوع أن تلطم واحد على خده سواء الرجل أو المرأة أو الابن. جزاك الله عنا خير. وياك. بالنسبة للجزئية ألغي بالنسبة التي استعملها المصريون كثيرا، كلمت بالنسبة لا في كتاب ولا في سنة، والصحيفة لا نحب أن يثبت فيها كلمة بالنسبة. اتفضل. جزاك الله عنا خير. وياك. طيب علمني ماذا اقول حتى انت. الغي كلمه بالنسبه الكلام مستقيم. الغي كلمه بالنسبه والكلام ماشي مستقيم. بالنسبه للبيت، بالنسبه البيت بدون بالنسبه. ننتقل لجزئيه الهجر يا شيخنا، لان الكثير يلجا الى الضرب قبل الهجر، لو تفضلتم في توجيه الهجر، وهذا يعني كما بينه ربنا سبحانه وتعالى ابتدا به قبل الضرب، فكيف يكون الهجر وهل له مدة؟ بداية الشيخ سلطان حديث أحب أن ينوه إلى ضعفه، وهو حديث لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، أن بعض الناس يقول ما تسألني لماذا ضربت امرأتي، لا نسألك، أولا الخبر ضعيف، ثانيا انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ظالما تمنعه من الظلم ذلك نصرك له، مظلوما ترد إليه حقه. فالحديث ضعيف، وثانيا معارض بما هو أقوى، وعندنا نصوص عامة كل مسلم على المسلم حرام، عندنا تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، عندنا نصوص التناهي عن المنكر، يعني عندنا نصوص. أنت ماسك في واحد في الشارع ماسك زوجته ضربا مبرحا في الشارع وأمام الناس أو في البيت ويتصيح، هل أقول لا أسأله لما يضرب امرأته، أو أكف يده عنها؟ الرسول لما وجد أبو بكر يضرب عائشة منعها منه، وبعد أن صرف قال مبتسما كيف ترين منعتك من الرجل عليه الصلاة والسلام. فأنا وجد ظلم أمامي، ألا أمنعه؟ بل تمنعه. تفضل، الهجر له صور، لكن المشكلة الآن في هذه الصور أن ممكن منها لا يجدي، يعني من صور الهجران أن لا تكلمها، تدخل البيت تخرج من البيت لا تكلم الزوجة. من صور الهجران أن تنام في مكان بعيد عنها. الرسول آل من النساء شهرا، ترك لهن البيت وآل منهن شهرا، لما كنا يستكثرنه النفقة يا محمد. كل واحد الفلوس اللي بتدلنا قليل يدفع شوية، الفلوس خلاص نشف. كلهن اجتمعن عليه في النفق، هجرهن شهرا كاملا، ترك البيت وخرج. أيضا حديث لا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، معارض بهذا الخبر الأقوى سندا أن النبي هجر نساءه شهرا في مشربة له عليه الصلاة والسلام. فهجرا بعدم الكلام، هجرا بعدم النوم مع على السرير، هجرا سيب البيت. كان بيني فاطمة تقول كان بيني وبين رسول الله شيء، بين علي شيء فغضبني ترك البيت وخرج. هجران قال بعض العلماء، لكنه قول ما الجماع مع الصمت، الجماع مع الصمت، لكن ما وجدت أسانيد قوية تساعدني في هذا القول مع تناول المفسرين له. هجران أن تنام ظهرك لوجهها وظهرك لظهرها. لكن الإشكالية الآن أن في نسوة أصبحنا الآن يا شيخ سلطان كما عكسنا القضية فيما يقول القائل. كان القائل يقول إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار، هي الآن التي تقول إذا ذهب الحمار بأبي عمرو فلا رجع ولا رجع الحمار. فأصبحت القضية أن النسوة الآن هن اللواتي يهجرن الأزواج، فما تقول لها أنا هجرك أبرك الساعات بل ونحت عني في شيء كده ولا مفيش؟ نعم في كده يا عم سلطان. ففي حينئذ ستنتقل إلى مرحلة غير الهجران غير المجدي، الهجران غير المجدي. طيب من تقولت لزوجتك مع زوجتك لا تخرجي من البيت، في ولد من الأولاد بنتظرك عكسك برا مثلا لا أريدك تخرجي، وبينت لها السبب لا تخرجي من البيت. قالت سأخرج. يا ستر ماذا نصنع؟ قالت سأخرج. يا أختي من حقي عليك، يا حبيبتي، يا فلانة يا فلانة، الصالحات قانتات مطيعات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي النساء خير؟ قال التي تطيع ذا أمر. ما أمرتك بمعصية الله؟ قل لا أخرج غصبا عنك وإن كنت راجيا لم الحال. طيب في الحال الجيد ماذا نصنع؟ ماذا نصنع في هذه الحال؟ انتقلنا إذا عندك تعلمه أحمد النمر يقول ما أدري هل لهم من اسمه نصيب ولا إيه، لكن الله أعلم. هو يتكلم ماذا أمامنا، لكن في البيت شيء آخر، يذكرون أن الحجاج بن يوسف الثقفي الله أعلم بصحة الخبر لكنها منقولة، خطب امرأة فأبوها خاف عليها من الزباح هذا القتال، قالت يا أبي لا تقلق، استعلى من البيت انظر من شق البيت، فحبت تداعبه، قالت أركبك كما يركب الحمار، ركبت وهزت رجليها وهو أبوها ينظر إلى الحجاج الذي في أحمد نمر. قال رسول الله إن السعيد لمن جنب الفتنة، يا أحمد إن السعيد لمن جنب الفتنة وإن ولمن ابتلي فصبر فواه. كنت ساكت سالم، تقول يجي لي نعلمه. ماشي يا سلطان، جزاك الله عنا خيرا يا شيخنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وشكر الله لك، لأن في جنازة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهدها حتى تدفن فلو تصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. وغدا صيام يوم الخميس. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.